salatu wassalam ala rasulina ibrahim nabiyyina sayyidina muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. طيب ندخل اليوم يعني ما زلنا في التقديم العام الكتاب فتمهيد. طيب بدع العقائد. بدع العقائد فنحتاج أولا يعني نذكر شأنا عاما للبدعة من حيث ما تعرف به من حيث ما تعرف به. طيب قال الإمام البخاري قال الإمام البخاري وكانوا ينهون عن البدع وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. طيب هذا ذكره أو رواه عنه اللالكائي و اللالكائي رحمه الله ذكر جملا من عقائد أئمة السنة ذكر شيئا من عقائد سفيان بن عيينة سفيان الثوري أحمد بن حنبل البخاري أبو زرعة وهكذا. فمما ذكره عن البخاري بالرواية أن البخاري رحمه الله قال وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمعنى أن البدعة لم يكن عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن عليها أصحابه رضي الله عنهم. وهذا يعني أن كل من أتى ببدعة جديدة خاصة في المعتقد ولم يسندها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسندها إلى أصحابه رضي الله تعالى عنهم فهذا يعني أنه على باب ضلالة. طيب أيضا يلزم من هذا أن نعرف الفرقة ما هي الفرقة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بظهور الفرق قال ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. طيب قال الشاطبي في الاعتصام قال الشاطبي في الاعتصام هذه الفرق إنما تصير فرقا هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة وقاعدة من قواعد الشريعة لا في جزئي من الجزئيات لا في جزئي من الجزئيات إذ الجزئي والفرع الشاذ إذ الجزئي والفرع الشاذ لا ينشأ عنه مخالفة لا ينشأ عنها مخالفة يقع بسببها التفرق يقع بسببها التفرق شيعا يقع بسببها التفرق شيعا وإنما ينشأ التفرق وإنما ينشأ التفرق عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. عند وقوع المخالفة في الأمور الكلية. قال على الشاطبي قال ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. ويجري مجرى القاعدة الكلية كثرة الجزئيات. فإن المبتدع إذا أكثر من إنشاء الفروع المخترعة عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. عاد ذلك على كثير من الشريعة بالمعارضة. كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. كما تصير القاعدة الكلية معارضة أيضا. وأما الجزء فبخلاف ذلك. وأما الجزء فبخلاف ذلك. بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. بل يعد وقوع ذلك من المبتدع له كالزلة والفلتة. انتهى كلامه. الله حتى نفهم هذا الكلام في موضعه الصحيح. فمثلا رؤية الله تعالى في الجنة للمؤمنين هذه تواترت بها الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وظاهر القرآن على ذلك. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر. والأحاديث في هذا معروفة. فإثبات رؤية الله للمؤمنين في الجنة هذا أصل كلي عند أهل السنة. هذا أصل كلي عند أهل السنة. رؤية الله تعالى في جانب آخر تجد أهل السنة أنفسهم اختلفوا، هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج أم لم يره؟ صحيح؟ فهل الاختلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تعالى في ليلة المعراج مثل الاختلاف في نفي رؤية الله في الجنة التي ثبتت بحديث متواترة؟ فالصورة ليست شنو؟ ليست واحدة. الصورة ليست واحدة. فمن خالف في الأصل الكلي وهو إثبات رؤية الله في الجنة هذا ليس شنو؟ ليس مثل من يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في ليلة المعراج، أو من يقول شنو؟ لم يرى ربه في ليلة المعراج. وهذا يعني من باب شنو؟ من باب التمثيل. ويزداد هذا أكثر يعني في الفهم بتفصيل شأن الفرق بالنسبة لظهورها على التسلسل التاريخي أو على التتبع التاريخي. فأول فرقة ظهرت هي فرقة الخوارج. أول فرقة ظهرت هي فرقة الخوارج، وبذرتها ظهرت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر ذي الخويصرة التميمي، وهو في الصحيحين وغيرهما. فإنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل. ومرة أخرى قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. طيب ظهر الخوارج بعد ذلك في زمن علي رضي الله عنه. ظهروا في زمن علي رضي الله عنه. يلا مرجع لكلام الشاطبي، قال هذه الفرق إنما تصير فرقا بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي في الدين وقاعدة من قواعد الشريعة. يلا المعنى الكلي هذا بعض العلماء يعبر عنه بلفظة الأصل، فأي فرقة لها أصل يسمى أصل مقولتها، يسمى أصل مقولتها. والخوارج عندما ظهروا زمن علي رضي الله عنه فأصل مقولتهم تكفير مرتكب الكبيرة، تكفير مرتكب الكبيرة. والكبائر في الشرع استفاضت الأحاديث وتواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن أهل الكبائر لا يكفرون، والقرآن فيه ذكر ذلك في أكثر من موضع، القرآن الكريم فيه ذكر ذلك في أكثر من موضع. والقول بأن مرتكب الكبيرة كافر يترتب عليه نفي الشفاعة، علما أيضا بأن حديث الشفاعة متواترة. والقول بتكفير مرتكب الكبيرة يترتب عليه استحلال ما حرم الله، لأن الخوارج كفروا أهل الكبائر واستحلوا دماءهم، استحلوا دماءهم وقسموا الأمة إلى قسمين، قسم يسمى دار الكفر وقسم يسمى دار الإسلام، ودار الإسلام ما عليه هم، دار الإسلام ما عليه هم. فباختصار لما كانت الكبيرة في الشرع ليست مكفرة إنما مفسقة، الكبيرة في الشرع ليست مكفرة إنما مفسقة، فيكون أصل مقولة الخوارج التكفير بغير مكفر، أي شرعا التكفير بغير مكفر شرعا. طيب بعد ذلك ظهر الرافضة، ظهر الرافضة. وأصل مقولتهم الإمامة، أصل مقولتهم الإمامة. والإمامة عندهم تجري في أهل البيت، الإمامة عندهم تجري في أهل البيت. وأول إمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم عندهم هو علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ورتبوا على هذا عدم القول بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، واعتبروا أن الخلفاء الثلاثة غصبوا حق علي، اغتصبوا حق علي رضي الله عنه، وقالوا إن الإمامة هي الركن الثاني في الإسلام بعد الشهادتين، الإمامة هي الركن الثاني في الإسلام بعد الشهادتين، وقالوا إن الله تعالى نص عليها في القرآن في آيات بمقدار سورة الأحزاب، قالوا إن الله نص عليها في القرآن في آيات بمقدار سورة الأحزاب، وقالوا إن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم عندما اغتصبوا حق علي في الإمامة قالوا فإنهم حذفوا آيات الإمامة من القرآن، ورتب الشيعة على ذلك أن القرآن محرف. وقالوا إن عليا هو وصي النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام، ولذلك الشيعة رتبوا على هذا طالما أن الصحابة غصبوا عليا حقه وأسقطوا ركن الدين الثاني وحرفوا القرآن، رتبوا على هذا تكفير أبي بكر وعمر وعثمان. رتبوا على هذا تكفير أبي بكر وعمر وعثمان، وكفروا باقي الصحابة لأنهم واطؤوا الصحابة الثلاثة، وبنوا على هذا أمورا أخرى كثيرة هي كفريات فظيعة، كفريات فظيعة. طيب، وأصلهم الأول يرجع إلى عبد الله بن سبأ، ويسمون الشيعة السبئية، السبئية. وهؤلاء قالوا بألوهية علي رضي الله عنه، وقتلهم علي رضي الله عنه وحرقهم بالنار، وحرقهم بالنار. طيب، نحن استعراضنا الآن شنو؟ يعني سريع بشيء من الإجمال، بشيء من الإجمال. طيب، ثالثا ظهرت القدرية، ظهرت القدرية، وظهورهم كان في آخر عهد الصحابة، ظهورهم كان في آخر عهد الصحابة. ومقدم هذه الفرقة هو معبد الجهني وغيلان القدري، معبد الجهني وغيلان القدري. وأول ظهورهم قالوا لا قدر، وقالوا إن الأمر أنف، لا قدر، قالوا إن الأمر أنف، وهذا معناه نفي تقدم علم الله السابق، ويقصدون بهذا أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. رتبوا على هذا أن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها. طيب، هذه الطائفة التي تقول لا قدر وأن الأمر أنف ونفوا تقدم علم الله السابق، النووي قال انقرضت هذه الطائفة، انقرضت، قال هذا في شرح مسلم، كذلك بيّن ابن تيمية أنها انقرضت. طيب، نذكر الآن كلام ابن تيمية بشيء من نفس طويل. طيب، قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى، هذا في الجزء الثامن، الجزء الثامن كله مخصص للقدر، الجزء الثامن من مجموع الفتاوى كله عن القدر ومتعلقات القدر. طيب، قال ابن تيمية وإنما نازع في ذلك، أي القدر، وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية، غلاة القدرية. إذن القدرية فيهم شنو؟ فيهم غلاة، أي إن وإنما نازع في ذلك غلاة القدرية، وظنوا أن تقدم العلم، هم ليه قالوا الله لا يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها ونفوا تقدم علم الله السابق؟ ليه؟ ابن تيمية داري بين منطلقهم شنو في هذا. وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وظنوا أن تقدم العلم يمنع الأمر والنهي، وصاروا فريقين، وصاروا فريقين، فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب، فريق أقروا بالأمر والنهي والثواب والعقاب، وأنكروا أن يتقدم ذلك قضاء وقدر وكتاب، وأنكروا أن يتقدم ذلك قضاء وقدر وكتاب. وهؤلاء نبغوا في أواخر عهد الصحابة، وهؤلاء نبغوا في أواخر عهد الصحابة. فلما سمع الصحابة بدعتهم تبرؤوا منهم. فلما سمع الصحابة بدعتهم تبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم كما تبرؤوا منهم. ورد عليهم عبد الله بن عمر ورد عليهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وجابر بن عبد الله وواثلة بن الأسقع وغيرهم وغيرهم. وقد نص الأئمة وقد نص الأئمة كمالك والشافعي وأحمد على كفر هؤلاء الذين ينكرون علم الله القديم. يعني بمقولتهم إن الله لا يعلم الأم ألا شيء إلا بعد وقوعها. إذن علم الله وعلم المخلوقين واحد صحيح؟ إذا كان الله لا يعلم الحوادث إلا بعد وقوعها كما قال هؤلاء، إذن علم الله وعلم المخلوقين واحد. أي والفريق الثاني دي طائفتان من القدرية، والفريق الثاني من يقر بتقدم علم الله وكتابه. هؤلاء لم ينكروا شنو؟ تقدم علم الله السابق. لذلك الفرق دي يعني دوما بتتطور إما سلبا إما إيجابا. خلاص، والإيجاب الفيون إيجاب شنو؟ جزئي. لذلك مثلا نشوفوا الخوارج. الخوارج كفار ولا مسلمين؟ الخوارج كفار ولا مسلمين؟ كفار ولا مسلمين؟ طيب مختلف فيهم، بتقول أي الخوارج مختلف فيهم. أهل العلم اختلفوا بشنو؟ اختلفوا الخوارج. حتى النووي في شرح صحيح مسلم يعني ذكر أن العلماء اختلفوا فيهم اختلافا مشهورا، وقال كانت هذه المسألة تكون من المشكلات عند العلماء، وذكر كلاما في هذا. ابن حجر ذكر أن الخوارج العلماء اختلفوا فيهم، ابن تيمية وابن القيم وغيرهم كل العلماء بيقولوا أن العلماء اختلفوا في شنو؟ في كفر الخوارج. طيب مقدمنا الأول اللي هو ذو الخويصر التميمي هذا شنو؟ لأنه تا انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم رأسا وقال للرسول صلى الله عليه وسلم اعدل فإنك لم تعدل، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. إذن كلامه ده معناه شنو؟ معناه أنه اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالظلم، واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالرئة. خلاص، والعلماء مجمعين كما قال القاضي عياض لم يختلفوا أصلا أن كل من انتقص أي رسول من الرسل ولو بالإشارة والتلميح فهذا كافر خارج من ملة الإسلام. طيب لمن ظهر الخوارج في زمن علي رضي الله عنه بعده فالعلماء اختلفوا فيهم، فلو كانت بقيت أصل مقولتهم على أن النبي صلى الله عليه وسلم ظالم والنبي صلى الله عليه وسلم غير مخلص لله تعالى فالعلماء لا يمكن أن يختلفوا فيهم. أي إذن الخوارج لمن ظهرت بذرتهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم ليسوا كالخوارج الذين ظهروا في زمن علي رضي الله عنه ما بعده، وإن كان الراجح كفرهم، إن كان الراجح أنهم كفار، لكن فرق بين كونهم كفار على خلاف مشهور بين العلماء وفرق بين طائفة أو فرقة كافرة بإجماع شنو؟ بإجماع العلماء. فالشاهد أنه بيحصل شنو؟ بيحصل أنه الفرق دي تتطور، إما تصعد فوق إما تنزل شنو؟ إما تنزل تحت، وكل شيء بحسبه، أي كل شيء بحسبه. طيب، والفريق الثاني من يقر بتقدم علم الله وكتابه لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، لكن يزعم أن ذلك يغني عن الأمر والنهي والعمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل، وأنه لا يحتاج إلى العمل. إذن دي أسقطوا شنو؟ أسقطوا التكاليف. هؤلاء أسقطوا التكاليف، يعني ما تصلي الصلوات الخمسة، ما تزكي مالك إذا عندك مال، ما في صوم رمضان، ما في حج، ما في شنو، ما في أي عمل من الأعمال الصالحة التي أمر الله بها المكلفين. بل من قضي له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا. بل من قضي له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا. ما هم ديل قالوا شنو كلام، شنو يعني كلام؟ أنه فلان ده قالوا ربنا يعلم أحواله منذ الأزل، خالفوا اللوائل صح؟ طيب قالوا فلان ده في الجنة ولا في النار؟ الله يعلم ذلك قالوا. طيب إذا كان الله يعلم أنه في الجنة قالوا إذن سيدخلها وإن لم يصلي، إذن سيدخلها وإن لم يصوم رمضان. طيب إذا كان في علم الله السابق فلان هذا في النار، إذن برضو قالوا لا يحتاج لصلاة ولا لزكاة طالما أنه في شنو؟ طالما أنه في النار. إذن هؤلاء جعلوا القدر بابا لإسقاط التكاليف الشرعية، جعلوا القدر بابا لإسقاط التكاليف الشرعية. بل من قضي له بالسعادة دخل الجنة بلا عمل أصلا، ومن قضي عليه بالشقاوة شقي بلا عمل، شقي بلا عمل. فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات. ذكر ابن تيمية كله، قال فهؤلاء ليسوا طائفة معدودة من طوائف أهل المقالات، يعني يسمون شنو ديل؟ اللوائل سموهم القدرية صح؟ القبلون اسمهم القدرية. ابن تيمية قال ديل ما عندهم يعني اسم العلماء سموهم بيو، أي ما صنفوا في شنو؟ في أهل المقالات. وإنما يقوله كثير من جهال الناس، وإنما يقوله كثير من جهال الناس. وهؤلاء أكثر من أولئك وأضل سبيلا، وهؤلاء أكثر من أولئك وأضل سبيلا. ومضمون قول هؤلاء، ومضمون قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي، تعطيل الأمر والنهي والحلال والحرام والوعد والوعيد. وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير، وهؤلاء أكفر من اليهود والنصارى بكثير. وهؤلاء هم الذين سأل السائل عن مقالتهم. فهذه طائفة تانية من شنو؟ من القدرية. وأما جمهور القدرية دي صنف ثالث، أي صنف ثالث. وأما جمهور القدرية فهم يقرون بالعلم والكتاب المتقدم، يقرون بالعلم والكتاب المتقدم، لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات. أي لكن ينكرون، دل بيقولوا العبد يخلق أفعال نفسه، أي قالوا إن العبد يخلق أفعال نفسه، وقالوا بالثنوية، يعني نسبة الخير إلى الله ونسبة الشر إلى شنو؟ إلى المخلوقين. يقرون بالعلم والكتاب المتقدم لكن ينكرون أن الله خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات. وتعارضهم ثاني دي شنو؟ طائفة جديدة منهم. وتعارضهم المجبرة أو المجبرة، ديل باختصار اسمهم الجبرية، اسمهم الجبرية، الذين يقولون ليس للعبد قدرة. لو اختصروا كلاما قالوا العبد كالريشة في مهب شنو؟ في مهب الريح. فرتب على هذا أي زول قالوا سكر شرب الخمور، هذا أراد الله له أن يشرب الخمور. أي زول قالوا زنا أراد الله له أن يزني. أي زول فطر رمضان قالوا ما فطروا إلا أن الله أراد له أن يفطر. بالتالي طالما أن العباد مجبورين فلا يلام أحد، أي لا يلام أحد. خلاص شرب الخمر لا يلام، شرب الزنا لا يلام، خلاص هم بيقولوا ده غلط، لكن غلط ليس بشنو؟ ليس باختياره، إنما هو مكفور ومجبور. خلاص. وانتشرت مقولة أن يقول لك المقهور معذور، أي كله كلام شنو؟ شيطان سام من الرأس، كله هذا كله شيطان من الرأس. وتعارضهم القدرية المجبرة الذين يقولون ليس للعبد قدرة ولا إرادة حقيقية ولا هو فاعل حقيقة، وكل هؤلاء مبتدعة ضلال، وكل هؤلاء مبتدعة ضلال. انتهى كلام ابن تيمية. يلا ظاهر من تقسيمه أنه دوما خلاص أو في كثير من الأحوال الفرقة الواحدة ما بتجد كلهم على نمط واحد، أي ما بتجد كلهم على نمط واحد. طيب نمرة أربعة، ظهرت المرجئة، أي ظهرت المرجئة. وعند التحقيق ظهورهم قديم ليس جديدا، ظهورهم قديم، حتى ورد الخبر في صحيح البخاري، يعني شقيق قال سألت أبا وائل عن المرجئة فقال حدثني عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. يلا أبو وائل هو تابع كبير ومن تلاميذ عبد الله بن مسعود، فسئل عن المرجئة فهذا دل على أن المرجئة ظهروا شنو؟ متقدمين، لكن ليسوا على منوال واحد كذلك، أي ليسوا على منوال واحد كذلك. طيب فهم ظهروا في أواخر القرن الأول، ظهروا في أواخر القرن الأول. وبعض العلماء قالوا ظهروا في أواخر إمارة عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما. طيب أصل ضلال المرجئة في باب الإيمان، أصل ضلال المرجئة في باب الإيمان. وأول ظهورهم كانوا يسمون مرجئة الفقهاء، ولما يسمونهم مرجئة الفقهاء، واختلفوا في من أول من قال بمقولة الإرجاء، اختلفوا في من أول من قالها، يعني سواء كان ذر الهمداني أو غيره، لكن اشتهر الإرجاء في أهل العراق، إرجاء الفقهاء اشتهر في أهل العراق، وتقلده حماد ابن أبي سليمان، تقلده حماد ابن أبي سليمان، وهو شيخ أبي حنيفة، هو شيخ أبي حنيفة. وأخذه أبو حنيفة بعد ذلك، أخذه أبو حنيفة بعد ذلك وأصحابه مثل القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني، فهؤلاء أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وقالوا إن الإيمان عقد الجنان ونطق اللسان، قالوا إن الإيمان عقد الجنان، الجنان اللي هو القلب، ونطق اللسان، والعمل غير داخل فيه، والعمل غير داخل فيه. طيب، وضلالهم في باب الإيمان كان مصحوبا بالضلال أيضا في باب الكفر، لأن الإيمان يقابل الكفر، هذا في القرآن يذكر كثيرا، ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. فالمقصود أن الكفر والإيمان في القرآن متقابلين، والضلال هنا يعني الضلال هنا، الضلال هنا يعني الضلال هنا. يلا على هذا أيضا مرجئة الفقهاء أرجعوا الكفر إلى العقد القلبي، أرجعوا الكفر إلى العقد القلبي، ولهم منحا آخر يعني فيه شيء من اضطراب بالنسبة لهذه المقولة أنما تحاصرهم الأدلة. فمنهم من يقول بأن الكفر يمكن أن يكون عملي، أن يكون عمليا، لكن على قاعدة عندهم كذلك، فقالوا كل من ثبت قطعا أنه كافر كفرا عمليا، يعني كفر عمل أو كفر بألفاظ ينطقها اللسان، فقالوا هذا يدل على انعقاد الكفر في القلب أصلا، يدل على انعقاد الكفر في القلب أصلا. وهذا فارق يعني فيه شيء من الدقة لا بد من التفطن لها. مثلا سب الرسول صلى الله عليه وسلم نعوذ بالله، فالذي يسب النبي صلى الله عليه وسلم فأهل السنة متفقون على أنه كافر ظاهر وباطن، متفقون على أنه كافر. المرجئة قالوا نعم هو كافر، وبعض منهم فيهم غلو بيقولوا ما كافر، وهؤلاء الآن موجودون، الآن هؤلاء فيهم طائفة موجودة خاصة في الشام، خاصة في الشام في الأردن وغيرها. طيب أهل السنة لمن قالوا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم كافر فهذا مناط كفره السب، بل بمجرد أنه سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا كافر. أما مرجئة الفقهاء قالوا من يسب النبي صلى الله عليه وسلم كافر، لكن كونه سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن قلبه في الأصل منعقد على الكفر. فهمتوا الفرق بينه وبين أهل السنة؟ قالوا أي إنسان، ده المرجئة الفقهاء، أي إنسان يسب النبي صلى الله عليه وسلم وأي لسان يتلفظ بسب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لكن أي لسان تلفظ بسب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دال على أن الكفر أصلا كان منعقدا في القلب. فأرجعوا الكفر إلى شنو؟ أرجعوا الكفر إلى العقد القلبي. طيب يلا أهل السنة قالوا لهم إذا كان الأمر على ما قلتم فيكون كفره قبل السب أم بعد السب؟ يكون كفره قبل السب ولا بعد السب؟ يكون قبل السب على مقولة المرجئة، صح؟ ما المرجئة قالوا أصلا اللسان السب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا القلب بتاعه أصلا هو شنو؟ أصلا هو كافر، فقالوا ما في لسان يسب النبي صلى الله عليه وسلم إلا قلب هذا الساب منعقد على الكفر أصلا، بالتالي الكفر منعقد في قلبه أولا ثم عبر اللسان بالكفر ثانيا، فيكون عندما سبه هو كافر بعد السب ولا قبل السب؟ قبل السب عند المرجع، صح ولا بصح؟ طيب أهل السنة قالوا لهم هذا يخالف القرآن، لأن الله تعالى قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فالله أثبت لهم إيمانا وهو لا أثبت لهم شنو؟ أثبت لهم كفرا. لذلك أهل السنة قالوا لا بد أن يكون الكفر له متعلقات، من متعلقات الكفر أن يكون بنطق اللسان وأن يكون بعقد القلب، فقالوا الكفر المنعقد في القلب هذا كفر لحاله، والكفر الذي يظهر باللسان هذا كفر لحاله تاني، والكفر الذي يكون بالأعمال مثل الذي يلقي المصحف الشريف في القاذورات هذا كفر ثالث لحاله. هذا كفر ثالث لحاله. طيب بعد ذاك المرجئة أيضا شنو حصل لهم؟ يعني أمور جديدة جدت فيهم، حتى فيهم غلات وصلوا مرحلة بعيدة كانوا متقدمين وموجودين في العصور السابقة. فمنهم من قال حتى الإيمان لا يدخل فيه نطق اللسان، فجعلوه فقط راجع إلى العقد القلبي، راجع إلى العقد القلبي. وقالوا من أظهر الكفر بلسانه نكفره لكن في أحكام الدنيا، أما يوم القيامة فهو ليس كافرا عند الله. هذه شنو؟ طائفة حكمت بإسلام أبي طالب وهكذا. وهكذا. طيب، وفي العصر الحديث المرجع أيضا شنو؟ يعني في باب الإيمان، لأن الأدلة واضحة في أن العمل داخل في مسمى الإيمان، فقالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، وافقوا أهل السنة في التعريف، صحيح؟ طيب، بنفس الشيء الخوارج بيقولوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، وأهل السنة بيقولوا الإيمان قول وعمل واعتقاد. لكن بالتأكيد هذه التعريف الثلاثة اتفقت الألفاظ، لكن تختلف في شنو؟ تختلف في المعنى الذي أرادته كل طائف. أي، ولذلك في بعض المقامات لا بد من الاستفسار. أي خلاص، لا بد من شنو؟ لا بد من الاستفسار. فالمرجئة لما قالوا الإيمان قول وعمل واعتقاد، فأهل السنة قالوا لهم هذه الثلاثة إذا تخلف واحد منها فالإنسان لا يكون مؤمنا ولا يدخل الجنة. فقالوا لهم أنتم ماذا قصدتم بإدخالكم العمل في مسمى الإيمان؟ قالوا العمل شرط كمال في الإيمان. مش هكذا يفسرون؟ قالوا العمل شرط شنو؟ شرط كمال في الإيمان. طيب إذا كان العمل شرط كمال في الإيمان بجملته، يعني من الصلوات الخمسة إلى إماطة الأذى عن الطريق، فقالوا لهم من لم يحقق هذا العمل، من لم يحققه، قالوا هو ناجي ويدخل الجنة. طيب إذن ما الفرق بينكم وبين الأوائي؟ ما في فرق. يعني كما يقال في المثل العام، بعد جهد جهيد عرف الماء بالماء، عرف الماء بالماء. لذلك القول بأن العمل برمته شرط كمال في الإيمان هذا أيضا مذهب المرجئة، وهذا أيضا مقولتهم. يلا رتبوا على هذا أيضا أن الكفر كله يرجع لشنو؟ للجحود القلبي وللعقد القلبي. طيب، نمرة خمسة، ظهر المعتزلة، دي الفرقة الخامسة، ظهر المعتزلة. وهؤلاء ظهروا أول القرن الثاني، ظهروا في أول القرن الثاني، ومقدمهم واصل ابن عطاء، واصل ابن عطاء. فسبحان الله، هذا من تلاميذ الحسن البصري، هذا من تلاميذ الحسن البصري. و اعتزل مجلس الحسن، اعتزل مجلس الحسن، وهجر الحسن البصري وتركه، وتركه. وتبعه على هذا عمرو ابن عبيد، تبعه على هذا عمرو ابن عبيد. وأشهر أقوال المعتزلة القول بالمنزلة بين المنزلتين، القول بالمنزلة بين المنزلتين، ده بالنسبة لأهل الكبائر، قالوا بالمنزلة بين المنزلتين، يعني لا هو في دائرة الإيمان ولا هو في دائرة الكفر. وهذا قالوا هنا في الدنيا، أما في الآخرة قالوا فهو في النار مخلد أبد الأبد. إذن وافقوا الخوارج في المآل، وخالفوهم في شنو؟ في الحال، خالفوهم في الحال. ولأجل هذه المخالفة حسب خلافهم مع الخوارج، إذا خلاف طفيف ولا كبير عريض، يعني هم قالوا بنفس مقولة الخوارج في المآل والقيامة، لكن هنا في الدنيا قالوا ما كافر وفي نفس الوقت ما مؤمن. شنو قالوا؟ بس في النص كده، قالوا في النص. مع ذلك الخوارج أيضا يعتبروا المعتزلة كفار، أي مع ذلك الخوارج يعتبروا المعتزلة كفار. طيب، نمرة 6، نفات الصفات الإلهية. نفات الصفات الإلهية، وحنذكر أن الفرقة ممكن يكون لها شنو؟ تداخل في أشياء، يعني ممكن تلقى طائفة في الإيمان مرجعة وفي الصفات يكون مثلا شنو؟ يعني معتزلة شاعرة وين إلى آخره. فالطائفة السادسة نفات الصفات الإلهية، وهؤلاء ظهروا وسط القرن الثاني، ظهروا وسط القرن الثاني. ومقدم هؤلاء النفات الجعد ابن درهم، مقدمهم الجعد ابن درهم. وهذا نفى صفات الله كلها، أي وهو الذي قتله خالد القسري، هو الذي قتله خالد القسري، قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا. خلاص، لحد ما مرت أحداث معروفة انتهت بقتله. وتاني نعيد أن ابن القيم مثلا بدأ النونية المشهورة بشنو؟ بقوله حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفسخ ذاك يداني، إلى شنو؟ أن قال إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك اسم الكاذب الفتاني. جهم بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات المالك الدياني، حتى قال ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان، إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني، شكر الضحية كل صاحب سنة، لله درك من أخي قربان. طيب، مقولة الجعد تلقفها منه جهم بن صفوان السمرقندي، تلقفها منه جهم بن صفوان السمرقندي، وهو الذي نشرها، وهو الذي نشر هذه المقولة ودعا إليها. ومن الجهم تلقفها المعتزلة، تلقفها المعتزلة. والمعتزلة نشروها وامتحنوا العلماء بها في زمن المامون، لأنه كان عندهم القاضي أحمد ابن أبي دؤاد، هذا كان من المعتزلة الكبار، وتقرب من المامون وأقنع المامون بهذه العقيدة، عقيدة الاعتزال، عقيدة المعتزلة، وبما في ذلك القول بخلق القرآن، وامتحن العلماء عليها، وهي الفتنة المشهورة التي ثبت فيها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. والإمام أحمد كفر هذا القاضي في رواية ذكرها عنه الخطيب البغدادي. طيب يلا، قال العلماء في التتبع الاستقراء، قالوا إن جهما هو رأس في بدع ثلاثة، قالوا إن جهما هو رأس في بدع ثلاثة. فالبدعة الأولى إنكار الصفات، إنكار الصفات. والبدعة الثانية قوله بالجبر، قوله بالجبر. والبدعة الثالثة هو نشر الإرجاء في باب الإيمان كذلك. هو ناشر الإرجاء في باب الإيمان. يلا، على الأولى اشتهرت طائفة الجهمية، وعلى الثانية الجبرية، صح؟ وعلى الثالثة شنو؟ المرجئة. جهمية، جبرية، مرجئة. فابن القيم كان يسميها الجيمات الثلاثة، جيمات الشر الثلاثة، جيمات الشر الثلاثة، جهمية، جبرية، مرجئة. طيب يلا، مع بدع الصفات ظهر الأشاعرة والماتريدية كذلك، ظهر الأشاعرة والماتريدية كذلك، وانتشرت الأشعرية وانتشرت الماتريدية كذلك. بعد نجي إن شاء الله لتفصيل حسب مختبر الحال. في النهاية بكلام السودانيين العام، الأشاعرة والماتريدية أبناء عم، باعتبارهم أبناء عم، أي يعني الفروق بيناتهم طفيفة جدا جدا، تكاد تكون أربع فروق بالكثير، أي وبينهما تقارب شنو؟ تقارب قوي جدا. والعقيدتان انتشرتا بسبب السلاطين، أي عقيدة الأشاعرية انتشرت في المغرب في فتنة ابن تومرت، وتبناها بعد ذلك تبنتها مؤسسات علمية منها الأزهر، وتقلدها سلاطين مثل صلاح الدين الأيوبي السلطان المشهور، وكان أشعري يدرس متون العقيدة الأشعرية، ثم تبنيت في الأزهر في القاهرة وفي زبيد في اليمن وفي الزيتون في تونس، وهذه مؤسسات علمية كبيرة مشهورة في العالم. وهذه المؤسسات الثلاثة هي أكثر المؤسسات التي نشرت العقيدة الأشعرية. الماتريدية أتباع أبو منصور الماتريدي، والأشاعرة أتباع أبو الحسن الأشعري، أتباع أبو الحسن الأشعري. وإن كان أبو الحسن يعني الثابت أنه تراجع عندما جاء بغداد والتقى بتلاميذ الإمام أحمد بن حنبل وناقشهم وناقشوه ثم تراجع، ثم تراجع. أبو الحسن توفى سنة 224 هجرية و 324 هجرية، وأبو منصور الماتريدي اختلفوا فيه، اختلفوا فيه، وإن كان الصحيح والله أعلم أنه توفى أيضا بعد 300 هجرية، ثم إنه أمره يعني ما كان له الشهرة الزائعة والمنتشرة. وأرجع العلماء هذا يعني إلى أنه لم يأتي إلى العواصم في زمنه، إنما كان في البلدان النائية. أبو منصور الماتريدي كان في البلدان النائية، وانتشرت عقيدته لأن السلاطين العثمانيين تولوها بعد ذلك ونشروها. طيب، يلا، من رحمة الله سبحانه وتعالى أن الحق لا يندثر ولا يختفي بالكلية، صحيح قد يضعف، يذكر لسنة كونية معروفة، لكن لا يختفي الحق مرة واحدة. قال الله تعالى: وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وهكذا أيضا في شأن الأمم الماضية، قال الله تعالى: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وورد أيضا حديث الطائفة المشهورة، الطائفة المنصورة والفرقة الناجية، واستعرضنا هذه الحديث وذكرناها في الدرس الفائت. طيب، قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود، قال ابن القيم في تهذيب سنن أبي داود: وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وكلما أظهر الشيطان بدعة من هذه البدع وغيرها أقام الله لها من جنده وحزبه من يردها أقام الله لها من حزبه وجنده من يردها ويحذر المسلمين منها ويحذر المسلمين منها نصيحة لله ولكتابه ولرسوله نصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام ولأهل الإسلام وجعله ميراثا وجعله ميراثا يعرف به حزب رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي سنته وولي سنته من حزب البدعة وناصرها من حزب البدعة وناصرها طيب يلا لما نتكلم عن حزب البدعة وانصاره وأتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانب آخر خلاص فدوما هذه الفرق أيضا تولدت منها فرق مضادة لها تولدت منها فرق مضادة لها وفي كلمة قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري في شرح كتاب التوحيد قال من شأن العالم إذا ابتلي برد بدعة أن يكون كلامه فيها أكثر مما يقابلها خلاص أكتب كلام ابن حجر قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لكن من شأن العالم من شأن العالم إذا ابتلي برد بدعة إذا ابتلي برد بدعة أن يكون كلامه فيها أن يكون كلامه فيها أكثر مما يقابلها أكثر مما يقابلها بعد الله عز وجل ابن حجر يتكلم عن عالم ابن حجر يتكلم عن عالم يلا هذا يعني شنو الكلام هذا يعني أن يكون الإنسان متزنا أن يكون الإنسان متزنا فمثلا لا تحارب بدعة الخوارج حتى تخرج بنفسك إلى الوقوع في بدعة الإرجاء القبيحة أي لأنه بكون في فعل وردت شنو وردت فعل خلاص إنسان في ناس يحارب مثلا الغلو لدرجة بعيدة حتى يصير مرجئة حتى يصير مرجئة وفي ناس يتخذ مواقف من المرجئة حتى يصير خوارج حتى يصير خوارج وهذا يوجد حتى في أمور الفقه حتى في أمور الفقه فمثلا حتى بعض العلماء بيقولوا مذهب ابن حزم ردة فعل مذهب أبي حنيفة فعلم يقولوا هذا الكلام أي وإن كان هذا الكلام يحتاج لتحقيق دقيق من حيث العموم من حيث العموم خلاص وصول أبي حنيفة مثلا في الفقه لا بد من ضبطها ومعرفة منطلقاته في الاستدلال وصول ابن حزم نفسه كذلك لا بد من ضبطها ومعرفة منطلقاته في الاستدلال المقصود شنو؟ المقصود أن الفرق المنحرفة تولدت منها فرق منحرفة في اتجاه معاكس ومضاد وبقي أهل السنة دوما وأبدا على الوسط بقي أهل السنة دوما وأبدا على الوسط فهم يحاربون الإرجاء ويحاربون الخوارج في آن واحد يحاربون الخوارج ويحاربون المعتزلة يحاربون المعتزلة ويحاربون الجهمية وهكذا لذلك لا بد من شنو من التنبيه لمسألة وسطية أهل السنة أي وسطية أهل السنة طيب قال ابن تيمية قال ابن تيمية عن أهل السنة هم الوسط في فرق الأمة، هم الوسط في فرق الأمة. بعدين فرق الأمة دي يعني بيقصد بها العلماء من كانوا على بدعة لم تخرج عيانهم من الإسلام بأمور معروفة في باب الإيمان والتكفير، أو مثلا الرافضة إذا قالوا هم من طوائف الأمة فهذا بسبب أنهم ينسبون أنفسهم للأمة، أي مع أن العلماء يكفروهم، مع أن العلماء شنو؟ يكفروهم. فلكن في طوائف تكفر تخرج من الملة لكن هي بتقول عن نفسها أنها مسلمة وتنتسب إلى شنو؟ تنتسب إلى الإسلام وتقيم شرائع الإسلام، وهذا موضوع تفصيل شنو؟ له مقام آخر إن شاء الله تعالى. طيب، قال هم الوسط في فرق الأمة كما أن الأمة هي الوسط في الأمم، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. فهم ممكن ترقموا عشان الكلام يكون واضح ليكون في الكتابة، ممكن ترقموا، الترقيم يكون من عندكم سهل، يا رقموا بأرقام الحساب 1 2 3 يا بحروف اللغة ألف بجيم دال هكذا. فهم نمرة 1 وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى، وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية، بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة. لأنه في طائفة الكرامية، كرامية ديل ضد جهم بصورة شنو؟ أيضا فيها غلو، لأن الجهمية قالوا أصلا ما في شنو؟ ما في صفات لله تعالى، أي ما في أي صفات لله تعالى، وديل جو قالوا في صفات لله تعالى مثل صفات المخلوقين، أي أثبتوها لكن بشنو؟ بتشبه، أي وديلك نفوع. أي أهل السنة في الوسط لم ينفوها كما فعل جهم، ولم يثبتوها بتشبيه الله بالمخلوقين كما فعل الكرامية. طيب نمرة 2 وهم وسط في باب أفعال الله تعالى، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية، بين القدرية والجبرية. يعني أهل السنة عقيدتهم أن الله تعالى خالق وفعال العباد خيرها وشرها، خيرها وشرها، وفي نفس الوقت قالوا العبد له إرادة وله اختيار، العبد له إرادة وله اختيار وله مشيئة، ومشيئة العبد تبع لمشيئة الله. وفرغ أهل السنة بين ما هو قدر كوني وبين ما هو شرعي، أي ويذكرون الحديث القدس المشهور إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وفي القرآن يعني شنو هذا كثير، إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون، وهذا كثير في القرآن الكريم. وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية والجبرية. طيب نمرة 3 وفي باب وعيد الله، وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية، الوعيدية ديل راسنا الخوارج، راسهم الخوارج، بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم، من القدرية وغيرهم. نمرة 4 وفي باب أسماء الإيمان والدين، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة، بين الحرورية والمعتزلة ده الفريق، وبين المرجئة والجهمية ده الفريق مضاد، ده الفريق مضاد. وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. يعني الحرورية اللي هم الخوارج والمعتزلة بيوقع التكفير بما ليس مكفرا في شرع الله تعالى، والمرجئة بالجانب الثاني يكاد يكون ما عندهم تكفير أصلا، يكاد يكون أصلا ما عندهم شنو تكفير. طيب نمرة خمسة، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الروافض والخوارج، بين الروافض والخوارج. ليه؟ لأن الخوارج، الخوارج يكفر عليا صح؟ الخوارج كفروا علي رضي الله عنه، والرافضة جعلوا إله. يعني القحطاني بيقول في النونية المشهورة عن علي رضي الله تعالى عنه، عندما تكلم عن علي رضي الله عنه قال: لا تنتقصه ولا تزد في قدره، فعليه تصل النار طائفتان، إحداهما لا ترتضيه خليفة وتنصه الأخرى إلها ثاني. طيب انتهى كلام ابن تيمية، انتهى كلام ابن تيمية. يلا يجمع هذا كله قول علي رضي الله عنه: خير هذه الأمة خير هذه الأمة النمط الأوسط، النمط الأوسط. أو كما قال رضي الله عنه، حيجينا كلامه في وقته إن شاء الله. قال: يرجع إليهم الغالي ويلحق بهم التالي. طيب أيضا من المهم الإشارة إلى بدع القرن الرابع اللي هو كانت فيه الأشاعرة. القرن الرابع ظهرت فيه بدعة الأشاعرة والماتريدية والكلابية، ودل حنجون في وقتهم إن شاء الله تعالى، حنجون في وقتهم إن شاء الله تعالى. طيب إذن المقصود من هذا أن الخوارج في التضاد تقابل المرجئة، في التضاد الخوارج تقابل المرجئة، والروافض تقابل النواصب. ثاني في النواصب دل الناصب وأهل البيت العداء، ناصب أهل البيت العداء. والمعطلة تقابل المشبهة، والمؤولة تقابل المفوضة، المؤولة تقابل المفوضة. طيب يلا إذا ما هي ردود أهل السنة على كل هؤلاء؟ ردود أهل السنة على كل هؤلاء. طيب اولا اهل السنه بيعتبروا هذه البدع المغلظه اذبح من المعاصي والذنوب المرتبطه بالشهوات، يعتبروها اذبح من المعاصي والذنوب المرتبطه بالشهوات، لان الدين يفسد بالشبهه والشهوه. الناس يفسد الدين بالشبهه والشهوه، لذلك ابن تيميه كان يقول، يعني هو يذكر الحديث ان الله يذكر في الفتاوى ده في الجزء 16 خلاص: إن الله يحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، ويحب البصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب الكرم ولو بحبة من تمرات. الحديث برضو كان يتكلم عن الحديث: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. فذكر هذا الحديث وبعد طوال قال: ويحب العقل الكامل عند حلول الشهوات، والبصر النافذ عند ورود الشبهات، ويحب الشجاعة ولو على قتل الحيات، ويحب الكرم ولو بحبة من تمرات. الله عشان تضبط موضوع الشهوة والشبهة من باب الفائدة العامة أرجع كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية. كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية وكتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم. كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم يعني كيف العبد ينجو من موضوع الشهوة والشبهة. يلا الشهوات باب والشبهات شنو؟ الشبهات باب. باب البدعة مرتبط بالشبهات. باب المعاصي مرتبط بشنو؟ بالشهوات. وأهل السنة عندهم البدعة المغلظة المرتبطة بالشبهات أسوأ من المعاصي المرتبطة بالشهوات. هذه أول جزئية شنو نقررها. طيب قال ابن تيمية ولهذا اتفق أئمة الإسلام على أن هذه البدع المغلظة شر من الذنوب التي يعتقد أصحابها أنها ذنوب وبذلك مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث أمر بقتال الخوارج عن السنة وأمر بالصبر على جور الأئمة وظلمهم والصلاة خلفهم مع ذنوبهم يعني هنا ابن تيمية بيتكلم عن شنو؟ عن سلاطين أمرهم فقط مختصر على الذنب على الذنب. يلا السلطان الظالم لكن ما وصل إلى درجة شنو؟ بينقض إسلامه. أولا سلاطين دوما بيكونوا شنو؟ ظلمهم لا يحلله صح؟ أي لأنه لو حلل الظلم وقالوا الظلم حلال بنتغلوا من الذنب لشنو؟ لكفر. وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله. ذي الرجل الذي كان يشرب الخمر ويؤتى به صح؟ ونهى عن لعنه أي تعيينه وش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا الصحابي قال خالد قال لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. يلا من هنا برضو أهل السنة مرقوا شنو؟ مرقوا القاعدة المشهورة أن العبد قد يجتمع فيه شنو؟ طاعة ومعصية. أي طاعة ومعصية. وربنا تعالى في القرآن قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. والخوارج طبعا كل هذا ما يقولون به فإذا كان هؤلاء خلطوا عمل صالح وآخر سيء الله أخبر أنه سيتوب عليهم خلاص عسى الله أن يتوب عليهم. طيب لو كانوا مشركين وكفار برا الملة هل الله يعني سيتوب عليهم؟ وربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه ده كلام تيمية. قال وشهد أي النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب. ابن تيمية يقصد من؟ يقصد الذي كان يشرب الخمر باستمرار. طيب شرب الخمر مهما كثر يسمى شبهة ولا شهوة؟ شهوة. أي شرب الخمر يسمى شنو؟ شهوة. بعدين اللي بيشرب الخمور دوما وأبدا هم معترفين أنها شنو؟ أنها حرام. أي معترفين أنها حرام ومعترفين أنهم على باب شهوة. طيب قال وشهد لبعض المصرين من أصحابه على بعض الذنوب أنه يحب الله ورسوله ونهى عن لعنه وأخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه. أي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذي الخويصرة وأصحابه مع عبادتهم وورعهم أنهم يمرقون من الإسلام, أنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية, كما يمرق السهم من الرمية. طيب يلا بعد ذلك كتب أهل السنة مصنفات كثيرة في الرد على طوائف أهل البدع, في الرد على طوائف أهل البدع. كتب البخاري كتاب خلق أفعال العباد, كتب البخاري كتاب خلق أفعال العباد. كتب ابن خزيمة كتاب التوحيد في إثبات أسماء الرب وصفاته, وكتب ابن أبي عاصم كتاب السنة, كتب ابن أبي عاصم كتاب السنة. كتب اللالكائي كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة, كتاب شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. كتاب الأسماء والصفات للحافظ أبي بكر البيهقي, مع أنه عليه شيء من ملاحظات, عليه شيء من ملاحظات. وكتب عثمان بن سعيد الدارمي النقد على بشر بن المريسي العنيد, وكتاب الرد على الجهمية, كتاب الرد على الجهمية. طيب عندما حصل انتشار للبدع بعد تأخر القرون, بعد تأخر القرون, وبعد أن تولى السلاطين بعض البدع, منهم من تولى بدعة الأشعرية, ومنهم من تولى بدعة الماتريدية, وحصل تطور حتى في العقيدة الأشعرية بانتشارها الشديد, لأن الأشاعرة فيهم غلات وعندهم خرمجة كده متخطع الحدود, مثلا ناس العضد الإيجي, فخر الدين الرازي, وسعد الدين التفتازاني, ومن نحى نحوهم. هؤلاء فيهم شطط, فيهم شطط يعني كبير جدا, وفي أشاعرة أخف منهم, في أشاعرة أخف منهم, لحد ما جزمني ابن تيمية فكان انتشار الأشاعرة على باب الغلو الشديد مع طوائف أخرى كثيرة من الفرق. فابن تيمية صنف مصنفات كثيرة مشهورة ترد على كل طائفة بحسب شنو؟ بحسب مقتضى الحال, بحسب مقتضى الحال. فهو مثلا كتب كتاب درء تعارض العقل والنقل, هذا الكتاب من 12 مجلد, من 12 مجلد, وكل هذا الكتاب في الأصل رد على فخر الدين الرازي, هو في الأصل رد على فخر الدين الرازي. كتب كتاب النبوات, كتاب مشهور جدا أيضا, وفي الأصل رد على القاضي أبي بكر الباقلاني. كتب منهاج السنة النبوية, وفي الأصل رد على منه؟ على الرافضة, في الأصل رد على الروافض. وكتب في الجهمية باسمهم, كتب في الجهمية باسمهم, خلاف كتابات مشهورة في مجموع الفتاوى. وكتب الصفدية, وعنده متون متوسطة أو صغيرة, منها التدمرية, منها الحموية, منها الواسطية اللي هي موضوع الدرس بتاعنا, خلاص, وغير ذلك. طيب بعض العلماء أيضا نبهوا إلى كتب السنة المودعة في أمهات الحديث النبوي, المودعة في أمهات الحديث النبوي, سواء من سميت السنة بهذا اللفظ أو من بينت عقائد أهل السنة في المضمون العام بدون شنو؟ بدون تسمي لفظة السنة. مثلا الإمام البخاري عنده في الصحيح كتاب الإيمان, صح؟ كتاب الإيمان صار يرد على من؟ اصلا يرد على المرجع، وهكذا في بعض نسخ صحيح البخاري اسمه كتاب الايمان والرد على المرجع، هذا في بعض نسخ صحيح البخاري. طيب كتاب التوحيد في الاصل رد على منه؟ رد على الجهمية اصلا. كتاب التوحيد في الاصل رد على الجهمية، مع التنبيه مثلا الى ان كتاب الايمان احيانا كمضمون يعني ايضا يتضمن الرد على الخوارج، وكتاب التوحيد كما يرد على الجهمية يرد على المعتزلة كذلك، وفي بعض نسخ صحيح البخاري مثبت هكذا كتاب التوحيد والرد على الجهمية. طيب الخوارج اتطرق لهم في كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، أي لأن البخاري لا يرى الخوارج مسلمين، البخاري رحمه الله لا يرى الخوارج مسلمين. طيب سنن أبي داود فيها كتاب السنة، فيها كتاب السنة، ومثلا أحيانا يبوب الرد على الجهمية، وأحيانا يبوب الرد على المرجئة، وهكذا. سنن ابن ماجة فيها كتاب السنة، وهو بدأ به سننه، وذكر فيه وصول الاعتقاد التي عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يتتبع ابن ماجة في الأحاديث ورواها مسندة. طيب الإمام أحمد كذلك سبقهم بكتابات في هذا الباب من حيث العموم، واللالكائي أثبت رسالة الإمام أحمد إلى مسدد ابن مسرهد التي يتكلم فيها عن أصول السنة، يقصد بها أصول المعتقد، وكتب ابن جرير الطبري الإمام المفسر المشهور رسالته المشهورة التي اسمها صريح السنة، أي سماها صريح السنة، كان شرحناه زمان في دروس كثيرة متوالية عند الشباب في مدرمان تلقوها لو سألتهم منا. أي رسالة صريح السنة للطبري بدري قبل كم سنة شرحناه، كان في دروس متواصلة كثيرة، لكن ما متأكد هل سجلوا ولا ما سجلوا، ما متأكد منه. طيب أيضا يعني توجد ردود شنو متفرقة في ثنايا أقوال أئمة السلف، في ثنايا أقوال أئمة السلف وأهل العلم. يلا من الكتب المشهورة الكتب ابن تيمية في هذا الباب يعني كتب الواسطية، كتب الواسطية، وهي موضوعنا هذا. يلا دي كانت مقدمات ضرورية لا بد منها يعني كمدخل أول لشنو للشرح في أول من شرح الرسالة في أول الموضوع العقائدي. احنا كان بدينا في المقدمة العامة بتاعت الكتاب، الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى ندخل في أول الموضوع العقائدي اللي بدأ به ابن تيمية رحمه الله رسالة الواسطية. والله تعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم، صلى الله عليه وسلم على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.